طيب ولما لما نبهتي قبل 5 دقائق ما وقفتوا هنا؟ نعم أجل شيء من عليها القافلة كل ما سمعتموه. أنا ربما إني مع الشرف ما أسمع، لكن أنتم كل ما سمعتموها بشيء واحد بس منكم عشان نبهنا. أي هذا العادة، حنا مركبين على هذا. من له نفقة وما طل بها من عليه النفقة فله أن يأخذ من ماله بغير عد. حديث بنت زوجة معاوية بن سفيان. إيش؟ حديث أن امرأة معاوية أتت الرسول. من هي؟ هند. هند بنت. سمير. نعم. أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها إليها أنه لا ينفق عليها. نعم. وتستأذنه. من زوجها؟ معاوية. ظلمته، استغفر الله له. أبو سفيان. أبو سفيان، أبو معاذ. فاشتكت أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه، وتستأذنه أن تأخذ من أمواله، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من أمواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن له. فأذن له. تمام. أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع. طيب لماذا قال الناظم تبع وهي منصوبة؟ للقافية. وعلى اللغة العربية أيضا، إن في لغة طائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع النفع المفروع عقيم؟ إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.